يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الصلاة، باب أركان الصلاة. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الطمأنينة من أركان الصلاة، لحديث المسيء صلاته. أما ما زاد على الطمأنينة من الخشوع المشروع فهو سنة. لا يجوز للمأموم القادر على القيام أن يقرأ الفاتحة حال قعوده ولا حال قيامه، بل يجب عليه أن يؤخر قراءتها حتى يستتم قائما. زيادة فإن لم تستطع فمستلقيا، في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، زادها النسائي في سننه بإسناد صحيح. وأصل الحديث عند البخاري في الصحيح: من نسي آية من سورة الفاتحة يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك فيها آية من الفاتحة، يأتي بركعة قبل أن يسلم ويسجد للسهو، فإن طال الفصل يعيد الصلاة. أما إن ذكر بعد السلام بوقت قريب يأتي بركعة ويسجد للسهو ويسلم، فإن كان إماما وطال الفصل يعيد هو ويعيدون. إذا أسقط آية من غير الفاتحة فلا يلزم السجود والحمد لله. إذا لم تعرف الفاتحة تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لا يستطيع الفاتحة، مع العناية بتعلم الفاتحة. لا بد هذا، يجب فيه الصبر والعناية وعدم التساهل. لا حرج في ذلك، لو نسيت وقدمت قراءة السورة على الفاتحة ثم قرأت الفاتحة الحمد لله، المقصود حصل. لا حرج في قراءة قل هو الله أحد فقط ولوحدها في جميع الصلوات مع الفاتحة في الفرض والنفل. من لا يعرف إلا الفاتحة فصلاته صحيحة. الصحيح من أقوال أهل العلم أن المأموم يؤمن في الجهرية إذا قال الإمام: ولا الضالين. لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ زيادة على الفاتحة، بل الواجب عليه بعد ذلك الإنصات لقراءة الإمام. السنة للمأموم الإخفات بقراءته وسائر أذكاره ودعواته في الصلاة، لعدم الدليل على جواز الجهر، ولأن في جهره بذلك تشويشا على من حوله من المصلين. إذا دخل المسلم المسجد والإمام راكع فإنه يشرع له الدخول معه في ذلك مكبرا تكبيرتين: التكبيرة الأولى للإحرام وهو واقف، والثانية للركوع عند انحنائه للركوع. فإن خاف فوت الركوع فتجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع. من دخل والناس ركوع ليس له أن يركع وحده، بل يجب عليه الدخول في الصف ولو فاته الركوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة رضي الله عنه: زادك الله حرصا ولا تعد. والمعنى: لا تعد إلى الركوع دون الصف. لو جاء المسبوق والإمام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف قبل السجود أجزأه ذلك، لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي بكرة رضي الله عنه. الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أن المأموم متى أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، وتسقط عنه قراءة الفاتحة. من دخل مع الإمام قبيل الركوع بقليل وخشي أن تفوته الفاتحة إذا أتى بدعاء الاستفتاح فإنه يبدأ بها، ومتى ركع الإمام قبل أن يكملها ركع معه وسقط عنه باقيها. إذا دخل المأموم والإمام يقرأ بعد الفاتحة فإنه يقرأ الفاتحة فقط ولا يقرأ دعاء الاستفتاح، لأن دعاء الاستفتاح نافلة والمأموم مأمور بالإنصات. إذا أدرك المأموم الإمام راكعا أجزأته الركعة ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. الأفضل للإمام إذا أحس بأحد يدخل المسجد وهو راكع ألا يعجل بالرفع، لكن على وجه لا يشق على المأمومين الذين معه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على استحباب ذلك: من سلم إمامه وهو لم يكمل التشهد الأخير فعليه أن يكمله ولو تأخر بعض الشيء عن الإمام، لأن التشهد الأخير ركن في أصح قولي العلماء. الاختيارات الفقهية.